إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، روى الطبراني من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والذنوب التي لا تغفر، الغلول، فمن غل شيئاً أتى به يوم القيامة، وآكل الربا، فمن أكل الربا فإنه يبعث يوم القيامة مجنوناً يتخبط. ثم قرأ: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا الحديث يا عباد الله بيَّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الربا وخطورته. ولا شك يا معاشر المسلمين أن كثيرًا من المسلمين يعرفون حرمة الربا وشناعته، إلا أن كثيرًا منهم يجهلون نوعًا من أنواع الربا هو أشنع الربا وأفظعه، ألا وهو الاستطالة في أعراض المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نوعين للربا. أما النوع الأول وهو الذي يتعلق بالأموال فهذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، بيّن صلى الله عليه وسلم بأن أدناه مثل أن يزني الرجل بأمه، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وأما النوع الثاني فهو الذي يتعلق بالأعراض، هذا النوع عباد الله يجهله كثير من الناس ولا يعرفون بأنه من الربا الاستطالة في عرض المسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. فهذا عظيم يا عباد الله. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيّن بأن الربا المتعلق بالأعراض أعظم وأشنع. فالأعراض يا عباد الله أعظم مكانة من الأموال، وإن كان الجميع حراما لا يجوز الاعتداء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أعراض المسلمين عظيمة يا عباد الله، فلنتق الله عز وجل في هذه الأعراض، ونحذر أشد الحذر من الوقيعة فيها. يكفينا يا معاشر المسلمين أن علمنا بأن الوقيعة في أعراض المسلمين هي أشنع الربا وأفظعه وأكثره وبالاً على صاحبه، حيث يلحق به الحرج والإثم. جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب يسألون عن أشياء من أمور الناس لا بأس بها، قالوا: يا رسول الله، علينا حرج في كذا وكذا في أمور من أمور الناس لا بأس بها. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله، وضع الله الحرج إلا امرأً اقترض من عرض أخيه شيئا فذلك الذي حرج وهلك، إلا امرأً اقترض من عرض أخيه شيئا فذلك الذي حرج وهلك. بيَّن صلى الله عليه وسلم أن الذي يقع في أعراض المسلمين هذا هو الذي يلحقه الحرج ويلحقه الهلاك. ومن الهلاك يا عباد الله العذاب، إنه عذاب الله، وما أدراكم ما عذاب الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فالله الله في أعراض المسلمين، الله الله في أعراض المسلمين أن نقع فيها يا عباد الله بغير حق، فإن هذا أمر خطير. ألا فاحذروا يا معاشر المسلمين من النيل والوقيعة في أعراض المسلمين بالغيبة أو بالنميمة أو بالسب أو بالهمز واللمز أو بالقذف أو غير ذلك. إياكم عباد الله والغيبة، فإن ربكم جل وعلا يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح في بيته. إياكم يا عباد الله والنميمة التي تفسد بين الأحبة، فإنها كبيرة من كبائر الذنوب، وربنا جل وعلا قد نهانا عنها فقال: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا فظاعة النميمة وأنها خطيرة لأنها سبب لدخول النار، حيث قال: لا يدخل الجنة نمام. إياكم عباد الله والهمز واللمز، فإن الله عز وجل يقول: ويل لكل همزة لمزة. فويل لكل من يهمز الناس بفعله، يهمز الناس بفعله يعيبهم ويطعن فيهم بالإشارة أو بأن يلوي وجهه أو يغمز بعينه أو ما شابه ذلك. ويل عباد الله لمن يلمز الناس بلسانه بأن يعيبهم بقوله، إنها كبيرة من كبائر الذنوب، نهانا الله جل وعلا عنها فقال: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يعب بعضكم بعضا، فإن هذا حرام متوعد عليه بالنار. واللمز والهمز عباد الله ليس من شأن المؤمنين ولا من خصالهم، بل هو من خصال المنافقين، كما قال سبحانه وتعالى عنهم: ومنهم من يلمزك في الصدقات. إياكم عباد الله والسب والشتم، فإن الوقوع في عرض المسلم بالسب هو كبيرة من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن سب المسلم حرام، وأن فاعل ذلك فاسق خارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. إياكم عباد الله وقذف المؤمنين والمؤمنات، القذف الذي هو الرمي بالزنا من غير أربعة شهود، سواء كان ذلك يا عباد الله بلفظ صريح أو كناية أو تعريض، كمن يقول: فلانة زانية وفلان زان وفلانة عاهرة وفلان عاهر، وما أشبه ذلك من الألفاظ سواء كانت صريحة أو بتعريض أو كناية، إنه القذف يا عباد الله الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب، إنه القذف الذي عده نبينا صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات المهلكات التي تهلك صاحبها في الدنيا والآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهن صلى الله عليه وسلم قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إن القاذف يا عباد الله الذي رمى مؤمنة أو مؤمنا بالزنا خاصة إذا كان على سبيل التعيير ولم يكن معه أربعة شهداء فإنه ملعون في الدنيا والآخرة متوعد بالعذاب العظيم يوم القيامة يوم تشهد عليه جوارحه يا عباد الله زيادة في الخزي والعار على رؤوس الأشهاد. وليس هذا فقط، فإنه يحد في الدنيا بأن يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة ويكون من الفاسقين كما ذكر ذلك ربنا جل وعلا عمن يقذف المحصنات ولم يأتِ بأربعة شهداء، قال فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أيها المسلمون عباد الله، إن أعراض المسلمين عظيمة، حري بنا أن نتقي الله عز وجل وأن نحرص على صيانة ألسنتنا وأفعالنا من الوقوع في أعراض المسلمين بغير حق، لأن الوقوع في أعراض المسلمين سبب للعذاب يا معاشر المسلمين. إن الذي أمسك لسانه وصانه وحرص على عدم الوقوع في أعراض المسلمين إنما هو الذي يخشى الله جل وعلا ويخاف عقابه ويحرص على المحافظة على حسناته. إي نعم عباد الله، الذي يحرص على المحافظة على حسناته يمسك لسانه من أن يقع في أعراض المسلمين لئلا يأتي يوم القيامة مفلساً من حسنات قد عملها. إن المفلس من أمتي كما يقول صلى الله عليه وسلم من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة حسنات على هذه الأعمال أثابه الله جل وعلا عليها، ولكن يا عباد الله يأتي كما قال صلى الله عليه وسلم وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فديت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذت من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الرسول صلى الله عليه وسلم بيَّن المفلس الذي يأتي يوم القيامة كذلك مفلساً من الحسنات يا عباد الله، مع أنه جاء يوم القيامة بأعمال قد قبلها الله سبحانه وتعالى، ولكن الشيء الذي امتاز به حتى صار مفلساً لم يحافظ على حسناته حين وقع في أعراض المسلمين واعتدى وظلم يا عباد الله. وهذا الحديث فيه موعظة بليغة وعظة بالغة، حري بكل مسلم ومسلمة أن يتنبه لذلك وأن لا يغفل عنه. قد يعمل أعمالاً كثيرة أعمالاً صالحة كثيرة ثم بعد ذلك تصير هباءً منثوراً أو أعمالاً أثيب عليها فتذهب حسناته يا عباد الله. وهذا أمر خطير وفظيع أن يرى العبد حسنات قد عملها في الدنيا وحرص على تصحيح عمله بالإخلاص والمتابعة ثم تذهب في موازين الآخرين السبب إنه آذى عباد الله وظلمهم، ومن ذلكم الوقوع في أعراض المسلمين. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تمنعه من ظلم أخيه فذلك نصرك إياه. هذا الحديث يا عباد الله دل على أن الأخ حقا وصدقا هو الذي ينصر أخاه خاصة بغيبته، فيكون يا عباد الله ذابا عن عرض أخيه بظهر غيبته، لا يرضى بأن يوقع في عرض أخيه فيسكت من وقع في ذلك بغيبة أو نميمة أو همز أو لمز أو غير ذلك يا عباد الله. فهذا من نصر أخيه يا معاشر المسلمين، وإن هذا الفعل لعظيم عند الله جل وعلا، حتى أن ربنا سبحانه وتعالى قد وعد هذا الذي يذب عن عرض أخيه بأن يخلصه من نار جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. يا معاشر المسلمين، كما أننا مأمورون بصيانة ألسنتنا وأفعالنا من الوقوع في أعراض المسلمين، فإننا مأمورون أيضا بالدفاع عن أعراض إخواننا وعدم الرضا بالوقوع فيها. وإن من نصر أخاه نصره الله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم في من نصر أخاه، قال: نصره الله في الدنيا والآخرة. ينصرك الله جل وعلا في الدنيا بأن يسخر لك من ينصرك ويذب عن عرضك بغيبتك، وينصرك في الآخرة بإثابتك الثواب العظيم وبإدخالك الجنة وإنجائك من النار، وهو الفوز الذي يرجوه كل مسلم. ألا فاتقوا الله يا عباد الله، واحرصوا على صيانة ألسنتكم وأفعالكم من الوقوع في أعراض المسلمين، واحرصوا على الذب عن أعراض إخوانكم، ولا ترضوا بالوقيعة فيها من غيركم. سائلين الله جل وعلا أن يصون ألسنتنا من الوقوع في أعراض المسلمين، وأن يحفظنا بما يحفظ به عباده الصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم فمن أراد ببلادنا سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين وحسد الحاسدين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.